قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان، هو مخرمة بن سليمان الوالبي الأسدي المدني الثقة، كان ثقة قليل الحديث، وقتل يوم قديد. تذكرون يوم قديد؟ ما للزمان وما لياه أفنى قديد رجالية، تذكرون هذا؟ بقعة قديد التي كانت بين الخوارج وأهل المدينة، وكانت في وقتل من أهل المدينة يعني خلق كثير، منهم مخرمة بن سليمان هذا سنة 300، وقتل وعمره 70 عاما رحمة الله عليه. نعم. عن كريب مولى بن عباس. كريب مولى بن عباس، كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، الثقة، مات رحمه الله سنة 98، وكان حريصا على أن لا يفوته شيء مما يسمعه من ابن عباس، ولذلك كان يكتب كل ما يسمعه منه، حتى قال موسى بن عقبة: وضع عندنا كريب مولى ابن عباس وقرى بعير من كتب ابن عباس. ايش كتب هذا؟ حمل بعير من كتب مما كتبه عن ابن عباس، علم كثير ما عطينا وش. نعم. أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الحبر البحر شيخ العلماء من المفسرين والمحدثين والمفتين والأخباريين، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. تقدمت ترجمته، مات سنة 67. نعم. أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية العامرية أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وخالة خالد بن مسعود بن عروة الثقفي ففارقها، ثم تزوجها بعد ذلك أبو رهم بن عبد العزى فمات عنها، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 70 في ذي القعدة في عمرة القضاء، عمرة القضية التي كانت بعد عهد الحديبية، وبنى بها وهو تزوج عقد عليها وهو محرم، وبنى بها بعد أن حل من عمرته، وكان وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لها ولأختها أم الفضل ولأختها من أمها أسماء بنت عميس رضي الله عنهن جميعا، وكانت رضي الله عنها شديدة في دين الله. دخل عندها يوما أحد ذوي قرابتها فشمت منه ريح شراب، فقالت له: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا تدخل علي أبدا. ففعل وحد حد شارب الخمر. ومن عجيب شأنها أنها ماتت رضي الله عنها بسريف في الموضع الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ودفنت فيه، ففيه بني بها وفيه ماتت وفيه دفنت رضي الله عنها، وذلك سنة 51 وقيل سنة 61 وقيل سنة 63. أحفظوا أطلبا أحفظوا. نعم. أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الموطأ اختصار، ابن عباس بات في بيت ميمونة خالته، لكن ما الذي ذهب بابن عباس إلى بيت ميمونة؟ هذا الاختصار، إنما ذهب لأن أباه العباس بعثه، روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت ميمونة بنت الحارث. ولماذا بعثه؟ قالوا إنما بعثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد العباس أن يعطيه إبلا، فبعث العباس ابنه عبد الله يستنجز موعود النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى ابن خزيمة والطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه وكان في بيت ميمونة بنت الحارث في ليلتها، وهذا إلى آخر الحديث. فهذا حديث إسناده ضعيف، لكن مع ذلك يشهد له ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل كان أعطاه إياها من الصدقة. فإذا فهمتم أنتم لماذا جاء ابن عباس إلى بيت ميمونة فبات عندهم. نعم. وهي خالته. وهي خالته لأن ميمونة أخت أم عبد الله، وهي أم الفضل بنت الحارث. أم الفضل هذه كنيتها، اسمها لبابة، لكنها اشتهرت بكنيتها. وقلت لكم هي أيضا خالة خالد الوليد، لأن أم خالد الوليد هي لبابة الصغرى، لبابة بنت الحارث أيضا، وكانت يقال لها لبابة الصغرى تمييزا لها عن لبابة الكبرى أم الفضل. أيوة نعم. قال فاضطجعت في عرض الوسادة. قال فاضطجعت في عرض الوسادة. الوسادة معروفة، وهي ما يوضع تحت الرأس، لكن قال الأصيلي أبو محمد الأصيلي وأبو الوليد الباجي وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم الوسادة هنا هي الفراش الذي يضطجع عليه، لا الوسادة التي تتوسد. قالوا لأنه لو كانت الوسادة هنا ما يوضع تحت الرأس لقال ابن عباس فتوسدت عرضها وتوسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله طولها، ولكنه قال فاضطجعت في عرض الوسادة، فدل على أن عرض الوسادة مكان للاضطجاع لا للتوسد. فهمت الكلام؟ ولا يكون هذا إلا بأن تكون الوسادة هي الفراش لا ما يجعل تحت الرأس، وهذا قوي. لكن خالف هؤلاء الأئمة كثير من العلماء وقالوا وسادته هنا هي الوسادة المعروفة، يعني على قول أبي عمر بن عبد البر والباجي والأصيلي يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهله مضطجعين في طول الفراش، وابن عباس نام في عرضه إما عند أرجلهما أو عند رؤوسهما. غير هؤلاء قالوا الوسادة هي الوسادة المعروفة وهي ما يوضع تحت الرأس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهله نام توسد طول الوسادة وابن عباس توسد عرضها. وهؤلاء قالوا ذلك لأنه استدلوا بما رواه أبو زرعة في علله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت جئت خالتي جئت ميمونة بنت الحارث فقلت أريد أن أبيت الليلة عندكم، فقالت وكيف تبيت وإنما الفراش واحد، فقال لا شأن لي بفراشكم، أفرش نصف إزاري وأضع رأسي مع الوسادة من ورائكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثته ميمونة بما قال ابن عباس، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصبح هذا شيخ قريش. هذا هؤلاء استدلوا بهذا على ما ذكر، هذا إذا صح كان يعني قاطعا للنزاع، وأن الوسادة هي الوسادة المعروفة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ناما في الفراش، وابن عباس نام فوق إزاره، وإنما اشتركوا الوسادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأهله توسدوا طولها، وابن عباس توسد عرضها. ولكن الذهبي ضعف هذا الحديث، قال هذا ضعيف الإسناد، وعلى هذا فيكون قول من ذكرت لكم من أئمة المالكية قولا ظاهرا، وإن أنهم جميعا ناموا فوق الفراش، وأنه هو المقصود بالوسادة في هذا الحديث. نعم. قال فاتجعت في عرض الوسادة. فاتجعت في عرض الوسادة، هذه الكلمة كلمة عرض رويت بوجهين، بالفتح عرض هو ضد طول، وبالضم فاتجعت في عرض الوسادة، وعرض الشيء هو جانبه، يعني من جهة المعنى لا فرق، اتجع في عرضها الذي هو جانبها القصير، أو اتجع في عرضها الذي هو جانبها، لا لا لا لا لا, لا إشكال من جهة المعنى. أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه غلط رواية الفتح وأنكرها وردها وقال لم تصح لا ولا يصح المعنى عليها، لكن هذا الذي ذهب إليه رحمة الله عليه رده الناس، فيعني قد رويت هذه اللفظة بالضم، رواها طائفة من الفقهاء من العلماء من المحدثين، منهم الطبري منهم الأصيلي، هؤلاء رووا هذا الحديث بضم العين من من من من عرض. قال القاضي عياد رحمة الله لما ذكر هذا الحرف قال بالفتح عند الأكثرين من شيوخنا وفي أكثر الأمهات، هكذا سمعه من أكثر شيوخه الذين سمع منهم الموطأ، وهكذا وجده في أكثر أمهات نسخ الموطأ بفتح العين. قال وقيده بعض شيوخنا بالضم، وقع عند الطرابلسي بضم العين، وهكذا قال وهكذا ذكره بعضهم، ووجدته مقيدا بخط الأصيلي في موضع من صحيح البخاري. الأصيلي هذا كان يعني نسخة الأصيلي من نسخ البخاري، هذه من أتقان نسخ صحيح البخاري، أبو محمد الأصيلي هذا من الأصيلة ديالنا هنا، من أتقان نسخ صحيح البخاري نسخة أبي محمد الأصيلي. فعندما يقول لك القاضي عياد وجدت الأصيلي قد قيدها بالضم، يعني هذا اعتناء خاص بها، وكذلك ذكرها الداودي أنها بالضم، دل هذا على أن هذه الكلمة رويت باللفظين بالوجهين بالفتح والضم، إلا أن الأكثر هو الفتح. وقد نظم الشيخ الإمام أبو العباس المقاري هذه اللغة بقوله العرض جانب بضم قد وسم، والعرض ضد الطول بالفتح رسم. ذيله هذا البيت الشيخ سيدي محمد بن تامي قنون رحمة الله عليه بقوله والعرض بالكسرة عند القوم محل مدح للفتى أو ذم، وهذا يسمونه المثلث. نعم. قال فاتجعت في عرض الوسادة، واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. قال ابن عباس فاتجعت في عرض الوسادة، في بداية الحديث ابن عباس يؤدي بصيغة الغائب، عن ابن عباس أنه بات عند ليلى عند خالته ميمونة، ولم يقل بيت عند خالته ميمونة، ثم قال فاضطجعت ولم يقل اضطجع. وهذا كان تقدم لنا اسمه هذا الالتفات، أحسنت، الالتفات قال الأخضري، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القومين، أن تنتقل من التكلم إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة. وقد أحسنت ضربنا لكم مثلا في ذلك في سورة الفاتحة، فين كان الالتفات في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد، لأن هذا انتقال من الغائب إلى الخطاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه لم يقل الحمد لك رب العالمين، هذا الخطاب، قال الحمد لله رب العالمين على الغائب الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك، ولم يقل إياه نعبد، هذا انتقال. ومثلنا لكم بأمثلة منها قول ربنا، أحسنت، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ومقتضى الظاهر أن يقال وجرينا بكم، قال ربنا إنا أعطيناك الكوثر، مقتضى الظاهر أن يقال مقتضى الظاهر فصلي، اسمعش، فصلي لنا وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، هذا مقتضى الظاهر، لكنه خرج عن مقتضى الظاهر إلى هذا الالتفات وقال فصلي لربك وانحر. ونكت الالتفات، يعني الالتفات له سبب، له سبب عام وأسباب خاصة. السبب العام هو أنه قالوا فيه تنشيط للسامع، لأنك عندما تنقله من نوع من الخطاب إلى نوع آخر كأنه توقظه وتنشطه، لكن هذا علة عامة يمكنك أن تطردها وتسحبها على كل التفات لقيته، لكن هناك علل خاصة في كل موضع، وهذه يعتني بها من فتح له في أوجه البلاغة في هذه المواضع في القرآن العظيم. لماذا يقع الالتفات هنا؟ لماذا يقع؟ هذا مثلا لما ذكرنا الالتفات في سورة الفاتحة، لماذا وقع؟ قالوا لأنه عندما وقفت بين يدي ربك خطبته فقلت الحمد لله رب العالمين، ثم صرت تصفه تتعرف عليه الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فلما طبعا وعندما تقول الرحمن الرحيم يتبع ذلك أمور كثيرة جدا من رأفته ورحمته بخلقه في الدنيا والآخرة، ملك يوم الدين، وتتحذر بذلك ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال، وكيف ربنا يلطف بصالح عباده وأنه لا خوف عليه، فلما حصل لك هذا التعرف كأنك انتقلت من مجهولية بربك إلى معلومية به، فكأنك يعني في مقام لم تعد غائبا فيه عنه، فقلت إياك. وهذه على كل حال هذه من النكت التي يذكرونها للالتفات لأي شيء يكون، ما سببه؟ فإنه لا يكون شيء في القرآن بلا علة يدركها من أدركها ويغيب عنها من غيبه الله عنها. نعم. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم بيديه. أنا أسأل، هل النوم يمسح؟ هل النوم يمسح؟ ها؟ وش أثره؟ لأن عندما تستيقظ وعيناك حمراوان ومسحت تذهب حمرتهما؟ بقيت مسألة من المجلس الماضي في معنى قوله ما مسح النوم عن وجهه. أنا قلت لكم في المجلس الماضي إن النوم لا يمسح. ما الذي يمسح؟ الذي يمسح العينان، ولا عندما يقال مسح النوم عن وجهه إنما مسح عينيه، هكذا؟ طيب، فالحق يعني الواقع أنه مسح العينين، وعبر عن ذلك بأنه مسح النوم. ليس النوم عين ما يمسح، ليس النوم عين ما يمسح، إنما النوم محل ما يمسح، مفهوم؟ إنما النوم يعني إنما النوم الحال في ما يمسح. فهذا من المجاز الذي قرينته إطلاق الحال على المحل. واضح هذا؟ قد قال يعني قد عرفتم مما تقدم من هذه المجالس أن المجاز لابد أن تكون له قرينة تدل عليه. قال الديماني معرفا المجاز ذاكرا قرائنه، قال: ثم إلى مجاز وهو ما ورد لغير وضعه لعلقة تعد العلقة والعلاقة من سببية وجزء كلي أو شبه في صفة أو شكل، وكالتعلق وما عنه انتقل شيء وما يحل أو هو محل. هذه قرينة، يعني إطلاق الحال على المحل، أو العكس، إطلاق المحل وإرادة الحال. هذا الذي بين يدينا هو من إطلاق الحال الذي هو النوم على المحل الذي هما العينان. من أشهر أمثلته قول ربنا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة. أي ما مثوى أولئك؟ ما مثوى الذين ابيضت وجوههم؟ ما مثواهم؟ الجنة. والجنة محل رحمة الله. فقال ربنا: ففي رحمة الله فيها خالدون. فهذا من إطلاق الحال الذي هو الرحمة وإرادة المحل الذي هو الجنة. سأل الله أن يجعلها من أهلها. وقلت لكم هذا يأتي أيضا بالعكس، فيطلق المحل ويراد الحال. يمثلون لذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنابغة الجعدي رضي الله عنه لما أنشده البيتين المشهورين: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. لما قال ذلك، لما أنشد ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله: لا يفضض الله فاك. يفضض هذا مضارع فض، فض الشيء إذا كساره، فض الشيء إذا كساره. ما الذي ينكسر في الفم؟ الأسنان. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك، أي لا يكسر له أسنانك. فأطلق المحل الذي هو الفم وأراد الحال فيه الذي هي الأسنان. واستجاب الله سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا النبغة الجعدي عمر طويلا جدا، حتى قالوا عاش 240 عاما ولم يفقد سنا، كلما سقط سن نبت غيره، فكان فمه كالدرر المرتلة المرتبة، استجابا من الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن صح ذلك. قد ذكره ابن حجر وغيره وابن عبد البر وغيرهم. وهذان البيتان من قصيدة له مشهورة طويلة أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مطلعها: خليلي عوجا ساعة وتهجرا، ولوما على ما أحدث الدهر أوذرا، ولا تجزعا إن الحياة ذميمة فخفا لروعات الحوادث أوقرا. ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا مشي ولا أدبرا. ويقول فيها مفتخرا بقومه وهو من جزل الفخر: وإنا لقوم لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا. فهمتها؟ يعني الشجاعة تفسد الكلام. وإنا لقوم لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد، لا يعودون خيلهم الحيدة، لا يعودونها الفرار. ماذا؟ أي شيء يعودونها؟ يعودونها صدمة حومة الموت، حيث يعني الموضع الذي تكشف فيه الحرب عن ساقها والشد الوطيس، ذلك الموضع الذي ييممونه خيله. وإنا لقوم لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا. من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا، وليس بمعتاد لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا. هذا قوي جدا. ويقول فيها وهي من منصفات العرب، يقول القصائد المنصفة للعرب ثلاث، هذه إحداها تنصف فيها الخصم. قال هو حسبنا زمانا كل بيضاء شحمة، ليالي إذ نغزو جذاما وحميرا، إلى أن لقينا الحي بكر بن وائل، 80,000 دارعين وحسرا. فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض، أبت عيدانه أن تكسرا، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها، ولكننا كنا على القوم أصبرا. وهذه القصيدة كانت سبقت لنا في أوائل دروس المطاع. متى؟ أحسنت بارك الله فيك، عند قول عائشة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، وقلنا قبل أن تظهر قبل أن تعلو، واستهدنا بذلك على ببيت النابغة. أحسنت، أحسنتم، أيوة مزيان مزيان. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين المظهر؟ فقال له يا جنة. قال نعم إن شاء الله. نعم. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم، حرك الميم، خواتم، لماذا؟ نعت لي، لا لا نعت لي آيات، نعت لي آيات. قرأ العشر الآيات، تقدير الكلام ما هو؟ ثم قرأ الآيات العشرة، وهذا العشر هذا نعت، المنعوت هو الآيات، ترتيب الكلام. ثم قرأ الآيات العشرة الخواتمة لسورة آل عمران، هكذا. عندك هنا صفة وعندك موصوف، الموصوف اش هو؟ الآيات. ثم قرأ الآيات، والصفة العشر. لكن ماذا فعل في هذا التعبير؟ ما هذا التركيب؟ قدمت الصفة فصارت مضافة إلى الموصوف، لأنك كيف تعرب؟ تقول ثم قرأ العشرة مفعول به وهو مضاف، والآيات مضاف إليه، واضح. لما غير هذا التركيب ماذا وقع؟ أضيفت الصفة إلى الموصوف. حينما تسمعون هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، هو هذا أصل الكلام، موصوف وصفة. ثم قرأ الآيات العشرة، قدمت الصفة، لما قدمت صارت مفعولا به، وصار الموصوف مضافا إليه، هكذا الإعراب. وهذا كثير، هذا الأسلوب كثير جدا في لغة العرب، بل كثير في القرآن العظيم. قال ربنا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جعلنا الله منهم، وإن للمتقين لحسن مآب، تقدير الكلام لمآبا حسنا، لمآبا، هذا اسم إن، وإن للمتقين لمآبا حسنا. فقدمت الصفة على الموصوف وأضيفت إليه فقيل لا حسن مآب. قال ربنا وما قدر الله حق قدره، ما تقدر الكلام؟ وما قدر الله قدره الحق، وما قدر الله قدره الحق، فأضيفت الصفة إلى الموصوف فقيل وما قدر الله حق قدره. قال ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ما ترتيب الكلام؟ القول الزخرفة، القول المزخرف، فأضيفت الصفة إلى الموصوف فقيل زخرف القول. فقلت لكم هذا كثير، لكن إذا كانت إذا كان الموصوف عددا يجوز إدخال ال عليه، ولذلك قال العشر الآيات. إذا كانت الصفة عددا كما هنا الآيات العشرة، إذا كانت الصفة عددا فإنه يجوز في الإضافة أن تدخل عليها كما هنا، فقال فقرأ العشر الآيات. وهذه الآيات العشر من سورة آل عمران التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ هي قول ربنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر سورة آل عمران، إلى قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه عشر آيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من الليل. ولماذا كان يقرأها؟ لماذا هذه العشر الآيات؟ قد ورد في أواخر سورة البقرة ما ورد، في أوائل سورة الكهف ما ورد، في أواخر سورة الكهف ما ورد. لماذا هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران؟ قالوا: لما فيها من الحض على العبادة وبيان ثواب العباد. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها، لأنه وقت يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم يكسل عن العبادة في ذلك الوقت، فذلك وقت يلذ فيه النوم ويطيب فيه الفراش، فتقرأ تلك الآيات في ذلك الوقت لتنهض الهمة وليطرد عنه النوم بما يرى من موعود الله تعالى على العبادة. وهذه الآيات العشر قد حض النبي صلى الله عليه وسلم حضا عظيما على التفكر فيها وتدبرها. روى ابن حبان غيره عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: يا أمه، إنما أقول كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت رضي الله عنها: ذرونا، دعونا من رطانتكم هذه. فقال عبيد بن عمير: يا أمه، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها، قال: ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت: يا رسول الله، والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. فقالت: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فبكى فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قال: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قال: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. فلما كانت هذه الآية العشر بهذه المثابة، وحض النبي صلى الله عليه وسلم حضا على تدبرها، ويعني اعترضتنا في الموطأ، فلا بد إذن من أن نتدبرها، لكن بشرط الاختصار، لأن الإطالة فيها يعني لا حد لها. لو شاء المتكلم أن يتحدث فيها سنة يتحدث، ولذلك نشترط الاختصار. قال ربنا سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الخلق أو من المخلوق لآيات عظيمة جدا على الخالق سبحانه وعلى كثير جدا من صفاته. لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول التامة المعتبرة المستدلة، الذين لم تنطمس أبصارهم عن الاستدلال والاعتبار، لا كمن ذمهم الله بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الأرض التي نحيا عليها هي كوكب من كواكب تدور حول الشمس. هذه الكواكب الدائرة حول الشمس تسمى كما تعلمون بالمجموعة الشمسية. هذه الكواكب منها القمر والأرض وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى إلى آخره، هذه الكواكب كلها لها دورتان، دورة حول نفسها، كل كوكب منها يدور حول نفسه، وهي في دورانها حول نفسها تدور دورة أخرى حول الشمس. كل كوكب منها هكذا له دورة حول نفسه، ثم فلك يدور فيه حول الشمس. هذه الكواكب كلها، كل كوكب منها له فلك يدور فيه، لا يخرج عنه ولا يحيد عنه، وهذا الدوران مرتبط بحجم الكوكب وسرعته، لو تغير في حجمه أو في سرعته لاصطدم الكوكب بآخر، إذا اصطدم كوكب بآخر اندثرت الكواكب جميعا. لتفهموا هذه القضية وتعلموا عظمة الخالق سبحانه يعني والحكمة البالغة في هذا التقدير، المغاربة لهم لعبة يلعبوا بها صبيانهم تسمى بالطرمبية، هذه الطرمبية يقذفها القاذف ماذا تفعل؟ تدور، وربما دارت دورة أخرى فهي في دورة حول نفسها تدور دورة أكبر. هل دورتها الكبرى تكون دائما في الفلك نفسه في الدائرة نفسها؟ لا، هي تدور، الدائرة الأولى قد تكون هكذا والدائرة الثانية تكون هنا والدائرة الثالثة تكون هنا، هي أن تسقط. هذه الكواكب صنع الله سبحانه لا يخرج شيء عن فلكه الدائر. ثم الغريب، هل تعلمون هل عهدتم فيما رأيتم دائرا لا يتوقف عن الدوران؟ أدير ما شئت، هذه الطرمبية لو أتيتم لو أتى أحذاق إنسان يديرها لتوقفت، وما يديره ربنا لا يتوقف أبد الآبدين حتى تطغى الأرض والسماوات. ثم قالوا هذه الأرض قلت لكم هي على ما نرى من اتساع مساحتها وفساحة أرجائها، الشمس التي تنسب إليها المجموعة الشمسية أكبر منها 130,000 مرة، فقدروا نسبة الأرض إلى الشمس. هذه الأرض أنتم ترون اتساعها وكبرها فيما ترون وتنظرون بأحداقكم، والشمس أكبر منها 130,000 ضعف، فاقدروا الأرض بالنسبة إلى الشمس، ثم اقدروا أنفسكم بالنسبة للشمس. ثم هذه الكواكب التي ذكرنا إنما هي مجموعة واحدة، أهل الفلك يقولون إن هناك مجموعات كثيرة جدا، في هذه المجموعات كلها تكون ما يسميه أهل الفلك بالمجرة، بالمجرة، ومجرتنا هذه التي منها المجموعة الشمسية سموها مجرة التبانة. هذه مجرة التبانة أتدرون كم فيها من الأنجوم من الكواكب؟ قالوا فيها أكثر من 1,000,000,000 نجم، 1,000,000,000 نجم. هذه أنجمها متفاوتة في الحجم، منها الصغير منها الكبير. يضربون، احنا قلنا لكم الآن الشمس كم حجم الشمس بالنسبة للأرض؟ 130,000 ضعف. من نجوم هذه المجرة نجم يسمونه منكب الجوزاء، هذا النجم يعد من النجوم الكبيرة، هو يبلغ حجمه بالنسبة إلى الشمس 100,000,000 ضعف، 100,000,000 ضعف للشمس. فما حجمه للأرض؟ 100,000,000 تضربها في 130,000. هذه أرقام الآن أنتم ماذا بغيت تبعوا معي شوية واحد شوية، الأرقام غادي تبقى تخرج من يعني ستخرج عن معقولنا. كم عرض مجرة التبانة؟ هذه كم عرضها؟ في كم تقطعها من المدة؟ قالوا تقطعها في 100,000 سنة ضوئية، عرضها 100 مثلا، هذه الأشعة الشمس التي تنير الأرض وتضيئها. كم من الوقت يصل شعاع الشمس من الشمس إلى الأرض؟ هذه المسافة التي يقطعها في كم يقطعها؟ الضوء يقطع 300,000 كيلومتر في الثانية. 300,000 كيلومتر في الثانية كم يقطع في الدقيقة؟ في الدقيقة يقطع 18 مليون كيلومتر الدقيقة. يعني هذه تسمى الدقيقة الضوئية، 18 مليون كيلومتر. كم يقطع في الساعة؟ ثم كم يقطع في اليوم؟ ثم كم يقطع في السنة؟ هذا الذي يقطع في السنة هو الذي يسمونه السنة الضوئية. تعرفون كم يقطع في السنة؟ يقطع في السنة 9,500 مليار كيلومتر. تسعة واش باقي متبعين؟ يعني هو شوف هذه أرقام يتطير لها الألباب، لا تستوعبها العقول. 9,000 مليار كيلومتر و500 مليار كيلومتر هذا ما يقطعه الضوء في سنة، فهذه هي السنة الضوئية. عندما تسمعون السنة الضوئية هي 9,000 مليار و500 مليار كيلومتر. عرض مجرة التبانة عرضها 100,000 سنة ضوئية. الله أكبر. وهذه لا نقول لكم هذه هي السماء، ولا هذا هو ما يسمونه باللغة الفلكية اليونيفرس. هذه مجرة التبانة، مجرة التبانة فقط. وأهل الفلك يقولون هناك مليار مجرة. يا أيها الإنسان الذي ملأ الدنيا صياحا وكبرا وانتفاخا، أشتا واش تصور هذا الشيء؟ هذا تصوره شنو انت؟ شحال شحال العرض ديالك؟ 45 سنتيم. تنتكلموا في 9,000 مليار كيلومتر وانت 45 سنتيم وضحتي الدنيا. وانا لا اله الا الله، ما اعظم شانه وما اوضح برهانه وما اوسع سلطانه. وهذه المجرات التي يتحدث عنها الفلكيون يقولون بعد ذلك وكل يوم تنكشف لنا امور لم نكن نعلمها، فصار عندنا يقين أن ما غاب عنا من أمور الفلك أعظم مما علمنا. انظروا بعد ذلك قول ربنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، أوسعناها يعني أوسعنا أرجاءها. هذا اتساع، وش هذا اتساع؟ يعني تساعه عقول البشر. هذه أرقام عجيبة جدا. 9,000 مليار كيلومتر، أنت مشي من هنا لمراكش تجيك بعيدة 300 كيلومتر. أما اللي مشى لأكادير، أما اللي مشى لعيون هذا خصو يقطع النار إلى غيمشي في هذا، يقول لك غنمشي ونبت في أكادير ونكمل. 9,000 مليار كيلومتر و500 مليار كيلومتر، ثم هذا الحجم منه الملايين، وهذا ما علموا وما غاب عنهم أعظم. وكل ذلك يسير في أفلاك معينة لا يخرج عنها ولا يحيد ولا يصطدم شيء بشيء ولا لا إله إلا الله. أليس يدل هذا على أن لهذا الكون خالقا عالما حكيما قديرا خبيرا قويا؟ ثم يزعم زاعم أن هذا الكون على ما رأينا من هذه القدرة الباهرة، من هذه الأرقام التي نكاد نجن إذا تتبعناها في دقائقها حتى لا تكاد عقولنا تحصرها. يقول قائل إن هذا الكون على هذا الانتظام إنما وجد بانفجار يسمونه The Big Bang، الانفجار الكبير. ما أكذب الكفرة. لو أن إنسانا قال إن قمرا صناعيا خرج من الأرض وأخذ فلكا يدور فيه بانتظام واتزان لا يخرج عنه، وهذا القمر إنما حدث بسبب انفجار، وهذا الانفجار حصل منه تفاعل بين الأسلاك والحديد والمطاط وغيرها من المواد، حصل بهذا الانفجار هذا التفاعل، هذا التفاعل صنع هذا القمر وأداره في هذا الفلك بهذا الانتظام. أكان يتكلف جوابه أحد؟ أيكلمه أحد من العقلاء؟ يعني لن تجد أحدا يقوله لا كلام خطأ، هذا لن يجاب، يقول يعني أحسن الناس طريقة، أمثلهم طريقة، يقول هذا الإنسان محتاج إلى طبيب أمراض عقلية، لن يتكلف جوابه أحد وسيلزونه في قران الحمقى. فأليس في هذه الملايين المملينة من الكواكب الدائرة في أفلاكها بأحجام وسرعات بدقة عجيبة جدا، أليس فيها أبلغ الشهادة على الخالق العظيم القدير الحكيم الخبير؟ بلى والله فيها شهادة، ونحن أيضا نشهد. هذه الأرض التي نعيش فيها، يقول أهل الفلك لو زادت قربا من الشمس، لو زادت شيئا ما اقتربت من الشمس احترقت، لو زادت بعدا عنها شيئا لتجمدت وتجمد ما فيها من الأحياء وما عليها من الأحياء. من صاحب هذا التقدير؟ هذا الإنسان، لأنه قول ربنا إن في خلق السماوات والأرض، قد يراد بالخلق المصدر وقد يراد به المخلوق، وفي كل آية بل آيات، وقال ربنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف كيف نقلب في جلودك في صباعك في ظفارك تجد الآيات الدالة على عظم ربك سبحانه وتعالى. هذا الإنسان بل الحيوان كله على الأرض لا لا لا عيش له، لا عيش له إلا بواسطة الهواء الصالح الأكسجين. هذا الإنسان يستنشق هذا الأكسجين ثم يقذفه هواء فاسدا هو ثاني أكسيد الكربون. الآن هذه الحيوانات كلها محتاجة، بل عيشها قائم على هذا الأكسجين، لا يتصور لها عيش بدونه. هذا الأكسجين مخلوق مخلوقة الله ولا لا؟ يستهلك، أنت وأنا والناس هذا وذا كل يستهلكه، لا أحد يستغني عنه. ألم يقع في خلد أحدكم أن هذا الشيء المستهلك في كل نفس يمكن أن ينفذ؟ يقدر يتقادى، أنت تأخذ الصالح وتقذف الفاسد وغيرك يفعل مثلك، إلى متى؟ إلى أن ينفذ هذا الصالح الموجود في الكون ولا يبقى فيه إلا ثاني أكسيد الكربون ويموت الناس اختناقا. مخلوق هذا لابد أن ينفذ ولا لا؟ ولكن حكمة اللطيف الخبير يقدر أن النباتات تأخذ ذلك الذي تقذفه أنت ثاني أكسيد الكربون وتقذفه هي الأكسجين الذي تحتاجه أنت، فلا ينفذ ما يحتاجه الناس أبدا. حكمة ربنا ولطفه، يعني تعرفوا شنو اللطف؟ الشيء اللطيف يعني الدقيق جدا، دقيق دقة متناهية جدا. شوف مثلا هذه الحبة، الحبة حبة الزرع وهي أي بذرة لها جهتان، جهة يخرج منها الجذع ثم بعد ذلك الأغصان، وجهة يخرج منها الجذور. عندما يزرع الزارع الحبة تنفلق في التربة، فالجذور تذهب في الأسفل، وما يكون أغصان وجذوعا يذهب في الأعلى. من قدر فهذا؟ سبح اسم ربك الذي خلق والذي قدر فهدى، قدر كل شيء وهداه إلى ما قدر إلى ما قدره إليه. طبعا أنا قلت لكم حبة فيها جهتان، قد الزراع الآن منهم من يبذر البذرة طرحا ورميا، ولكن منهم من يبذره هكذا يضعه وضعا في الأرض، ولو بذرت ولو زرعت على هذه الصفة فإن الجذور تذهب سافلة والأخرى تذهب عالية. الآن أنتم أنا الآن يعني الحبة، أي الحبة لها هذه الخلايا الإنبات، لها خلايا إنبات. تعلمون أن النمل له يتخذ جحوره مخازن لقوته، يجمع النمل يجمع قوته في الصيف ويجعله في مخازنه في أجحاره ليقتات بها في الشتاء. ومن قوته الذي يقتاته هذا الحب. النملة إذا أدخلت الحبة في الجحر نزعت منها خلايا الإنبات. النملة لماذا؟ لأنها هداها ربها إلى أنها لو تركت تلك الخلايا لنبتت ولا هلكت النملة ولا انهدم الجحر. فتنزع تلك الخلايا حتى لا تنبت الحبة. من هدى النملة لهذا؟ قدر فهدى. هذه النملة لها قرون استشعار. النملة إذا رأت مثلا قد ترون شيئا، هذا الصرصار ما يسمونه المغاربة سراق الزيت، تجده قد تقتله أنت ليلا وتذعه تذره في موضع الذي قتلته فيه، لا تمر سويعات حتى تجد أحد. ماذا تجد؟ طائفة جيشا من النمل. ماذا يفعل ذلك الجيش؟ يأخذ ذلك الصرصار. هل نظر ذلك الجيش كله وقع على ذلك الصرصار؟ يعني هل تواعد جيش من النمل فنظروا فوجدوا صرصارا وأتوه؟ ماذا يقع؟ نملة واحدة. ولكن النملة الواحدة بتلك القرون علمت أنها لن تقدر منفردة على حمل هذا الحجم، فتستدعي النمل الذي يكفيني نقله. وهذا بقرون لها سموها قرونا الاستشعار، تستشعر هذا الكثافة والحجم، حجم ذلك الشيء الذي ستنقله. ومهما صغر الشيء قل العدد حتى ربما أخذ جرته نملة واحدة. من الذي هدى النملة ومن الذي أعلمها أن هذا الشيء الكبير؟ يعني هي لم تحاول فعجزت، هذا هو خصكم تفهموا. ما تقدمت منها المحاولة فعجزت ثم ذهبت تأتي بالرفد والإعانة، لا، ابتداء تأتي بمن يقدر بالعدد القادر ابتداء. وكلما صغر الشيء حتى وإذا علمت استشعرت أن ذلك الشيء تقدر على حمله منفردة حملته. هذه المخلوقات أليست تدل على الخالق؟ هذه العجائب كانت الناس تستدل بها. وقد قلت لكم مرة قول ذلك القائل: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجوم كالدرر المنتثرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة وصير الأرض به بعد غبرار خضرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة، من ذا الذي جهزه بقدرة مفتكرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، لا إله إلا الله. ولذلك كانوا يقولون: تأمل بعينيك في هذه الكواكب وأجلهما في هذه العجائب، متفكرا في قدرة مقدرها، متدبرا حكمة مدبرها، قبل أن يأخذك القدر ويحال بينك وبين المضار. ثم قال ربنا، يعني هذا كلام نحن نختصر اختصارا، وإلا لو توسعنا لا يعني لما استطعنا أن نكبح جماح الكلام، ولا أرسلناه إرسالا، لأن كل يوم هذا العلم التجريبي، علم المختبرات، يبين لنا أمورا عظيمة جدا من عظيم حكمة ربنا في مخلوقاته. احنا ما نريد أن نحدثكم عما يعتمد على السمع فقط، على النقل فقط. حدثناكم حديثا يستوي فيه الكافر والمسلم، والواقع أن الكافر ينبغي أن يعتبر بالشاهد، يعتبر يقيس الغائب على الشاهد. إذا كان هذا الشاهد يراه على هذه العظمة، فكيف بما غاب عنه؟ قد حدثناكم مرة عن ملك حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 500 سنة، والماشي يمشي ليقطع مسافة هي هذه. شحال بين كم المسافة فينا احنا؟ هي هذه 500 عام ديال ذاك الملك. هذا خلق الله. وذلك قال ربنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. اش من مجرة تبانة ولا ما اللعب؟ اللعب هذاك الشيء اللعب. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، وهذه أيضا من العلامات، من الآيات الباهرات، اختلاف الليل والنهار يأتي أحدهما خلف الآخر. هل سمعتم قط في منطقة أنه اجتمع فيها ليل ونهار؟ تضحكون. لماذا؟ لأن العادة تلبد التفكر. تذهب أنت مثلا، تذهب إلى هذه المناطق عندنا في جنوب المغرب، هذه مغارات دادس، تقف بين جبلين فرقين عظيمين من الصخر ذاهبان في السماء طولا، ما شقهما، يعني يحدث لك هذا الانفعال نفسيا لأنك تراهما أول مرة، ولكن الناس ساكنون هناك ما لا تراهم ينفعلون انفعالك. هذه الإلف والعادة يبلد هذه الاستشعارات. ولذلك سيأتينا أنه لا ينتبه لهذه الآيات إلا من جمع شيئين، جمع ذكرا وفكرا. يتفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى، ويتفكرون في خلق السماوات، ولا يظهر هذا إلا لمن جمع هذين. واختلاف الليل والنهار يأتي هذا خلف هذا. قال ربنا: لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كلاهما يجري ولكن هذا لا يدرك ذاك، بتقرير ربنا سبحانه. ثم الغريب أنك تجد في الصيف النهار يطول والليل يقصر، ثم الآن في مثل زماننا هذا يقصر الذي كان طويلا ويطول الذي كان قصيرا، وفي زمان يعتدلان. سبب هذا ما هو؟ هو ما يعني دوران الشمس، دوران الأرض حول نفسها ثم حول الشمس، هذا هو الذي يحدث الليل والنهار، ثم ميلان قطرها، وذلك الدوران الذي يحدث الفصول الأربعة. من أدارها ومن أمال قطرها؟ هذا هو السؤال. ليس السؤال أن أقول لا هي مائلة، ما شأن هذه قطرها مائل وتلك قطرها لم يمل؟ القضية هي هذه. قد كنت مرة في بعض بلاد أوروبا، وهناك متحف لجسم الإنسان، تدخل من تمثال كبير جدا لابن آدم، ومدخلك مدخل الزائر لذلك المتحف من الركبتين، فإذا دخلت تدخل من الركبتين يعني تحدث عن الوضع في الركبتين وهذه الغضاريف وكذا إلى آخره، ثم تذهب صاعدا في طبقة فتصل الحقوين وتصل المتانة والحيوانات المنوية وهذه الأمور، ثم تصل إلى القلب ثم إلى الرئتين ثم كذا، ثم تصل إلى العينين والأذنين ثم تصل إلى الدماغ ثم تخرج. وهما في تلك في ذلك التطواف الذي يطوفونك على ذلك الجسم يعطونك هذه السماعات وفيها تعليق لما تراه. التعليق كيف هو؟ هو وصف للذي يجري، وهذه كذا وهذه العينان مزودتان بكذا وفيهما عدسة كذا وتقلب الصورة كذا إلى آخره، كل الحديث من أوله إلى آخره عن وصف لهذا الواقع مع الاعتراف ببديع الصنعة، هذا لا يكابر فيه مسلم ولا كافر، كل من نظر هذا يعني أقر بأن هذا شيء لا يقدره إلا رب العالمين، يعني لا يقدره عليه ابن آدم، دقيق جدا، لكنهم يقفون هذا الموقف لا يسألون السؤال من فعل، ونحن بحمد ربنا الخلاق سبحانه وتعالى هذا نسأل من، مذ خلقنا ونحن نسمع أن ربنا هو الذي خلقنا وهو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق كله وقال أنا رب العالمين، ولم نسمع هذه الدعوة لأحد، أفلا نسلم له دعوة؟ يعني أنت ادعيت شيئا وما قام أحد يدعي أنه شاركك فيه أو أعانك فيه أو صنعه، فينبغي أن تسلم لك الدعوة. هم ادعوا للطبيعة ما لم تدعي الطبيعة لنفسها، تخلقها الطبيعة، ثم صرنا نسمع السيستم، خلق السيستم، ما هو السيستم؟ عندما يعني نحن حدثنا ناسا يقول هذه المقولات، ما معنى السيستم؟ ما معنى السيستم؟ أنا مرة هذه الإنسان ذهب إلى فرنسا يدرس ثم رجع، ما درس، ما كث هناك 6 أشهر، فرجع غير دارس لكنه رجع يقول الخلق خلقه ان سيستم. فأسأله أنا ماذا تقصد بالسيستم؟ ماذا تقصد بالسيستم؟ شنو سيستم عندك؟ الله أعلم، شيء تلقفه ويحكيه من غير إدراك. حدثت مرة ياباني، تعلمون أن اليابانيين ناس وثنيون، المتدينون منهم بوذيون، فحدثته عن الخلق وتساءلنا وكنا في القطار معا، فقال لي الطبيعة، فبدأنا نناقش قضية الطبيعة هذه مناقشة فلسفية، لأنه ما بقي وقت أقول لكم اختصر لكم القصة. قال لي هو هكذا، أمسك برأسي هكذا وقال لا أستطيع أن أقول، لا أستطيع أن أناقشك في هذه المسائل. لماذا؟ لأنهم ألفوا ملاحظة الشيء ولم يألفوا أن يسألوا ما وراء الملاحظة. هذا الشيء أنت يعني هذا الآن هذا المكبر، هل يمكنك أن تتصور أنه وضع صدفة، وضع يعني ما أقول سيستم، وضعه السيستم، وضعته الطبيعة، ممكن هذا؟ أنتم تضحكون، والله هكذا يفعل كل ذي عقل، وهذا شنو إسلاك بونج شنو هذا؟ فما ظنكم بصنع ربنا سبحانه؟ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا حديث كنا شرعنا في الكلام عنه فيما مضى، واعترضنا فيه الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران، وقد أخبرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فبكى، فأتاه بلال ليؤذنه بالصبح فوجده باكيا فسأله عن علة بكائه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه قد نزل عليه تلك الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، فكان الخروج من هذا الـ من هذا الـ الـ الـ التهديد أو هذا التقبيح لشأن القارئ غير المتفكر لها هو الداعي لنا أن نتذكر ما فيها، لكن بنوع من الاختصار حتى لا نخرج عن مقصود الدرس. وقد ذكرنا لكم في المجلس الماضي بعدما عنا عن قول الله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اعلموا أن كل عقل قادر على أن يتفكر في مخلوقات السماوات والأرض. الله سبحانه خلق العقل لما خلق قادرا على التفكر في عجيب مخلوقاته المبثوثة في سماواته وفي كونه كله، لكن ليس كل عقل يفعل ذلك، وإنما العقل الذي ينظر ويتفكر ويهتدي ويستفيد هو الذي وصف الله أصحابه بقوله الذين يذكرون الله. فليست الآيات الإلهية في الكون ليست تظهر إلا لأهل الذكر، لذلك قال ربنا الذين يذكرون الله. كم من عالم يبيت ليله يرصد الأكواب النجوم والكواكب ويعلم من أمورها وأحوالها وسننها وأفلاكها وما لا يعلمه كثير من الناس، ويلتذ بالعلم الحاصل له، ولكنه غائب عن الاستدلال بها على خالقها. ولقد حدثتكم في المجلس الماضي عن أولئك الذين في أوروبا مثلوا لابن آدم لجسم ابن آدم الناظر فيه ينظر قول ربنا سبحانه في أنفسكم أفلا تبصرون، فرأوا عجيب صنع الله تعالى في نفس ابن آدم في جسم ابن آدم، ولكنهم ذهلوا عن خالق ذلك كله. فهؤلاء قوم تفكروا في أسرار السماوات والأرض ونظروا في عجيب هذه المخلوقات المبثوثة فيها، لكنهم لم يظهر لهم لم يربطوا بين ذلك وبين صانعه. كم من إنسان ينظر إلى صنعة بديعة لكن لا يخطر في باله صانعها. فكل هؤلاء الذين نظروا في هذه الأسرار في أسرار المخلوقات وهم ذاهلون عن عظيم قدرة الله سبحانه وعن حكمته وعن رحمته وعن ما يستدل بهذه الأسرار على صانعها، كل من فعل هذا إنما يلتذ عقله بالعلم الحاصل، لأن العلم في ذاته له لذة، يلتذ عقله بالعلم الحاصل لكن روحه تبقى محرومة من لذة الذكر ولذة معرفة الله عز وجل. لكن ينبغي أن تفهموا شيئا آخر، وهو أنه لا يكفي الذكر فقط، ليس كافيا لمعرفة هذه الأسرار الإلهية المبثوثة المنثورة في كون الله سبحانه، ليس الذكر كافيا، إنما الذكر المقرون بالفكر. ولذلك قال ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. كم من مؤمن يذكر ربه ولكنه لا يتفكر في مخلوقات ربه. لذلك كان أبو سليمان الدراني رحمه الله يقول إني لأخرج من بيتي فلا يقع بصري على شيء إلا أرى لي فيه من الله منفعة أو أرى لي فيه من الله عبرة. فهؤلاء أولي الألباب الذين جمعوا بين الذكر والفكر ونظروا وسرحوا أبصارهم في خلق الله تعالى وفهموا ما فهموا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا يمكن أن يكون أن تكون يا ربنا خلقت هذا عبثا باطلا، بل لا بد أن يكون خلقك كله لحكمة بديعة علمها من أطلعه الله عليها وغاب عنها من غيبه الله عنها. ولذلك قالوا بعد ذلك سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك، سبحانك أن تخلق شيئا باطلا. سبحانك هذه مصدر يراد به التنزيه، تنزيه الله تعالى عما لا يليق، والمراد هنا تنزيهه عن أن يخلق شيئا باطلا. فليس شيء يخلق باطلا. قد يقول الإنسان، كثير من الناس تقول أنتم يا معشر المسلمين تحرمون أكل الخنزير، ولماذا خلقه الله؟ وقد تقول لإنسان لا تأكل بيدك اليسرى فيقول لك الله خلقها، يعني إذا لم أكل بها فلأي شيء خلقت؟ عبثا. لا والله، ما خلق الله الحيوانات الكاسرة المفترسة والأفاعي، ليس شيء مخلوقا باطلا أبدا، وإنما هي حكم مبثوثة قد يطلع الله عنها عليها ما شاء من شاء ويغيب عنها من شاء. وهؤلاء فهموا هذا فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا عبثا سبحانك فقنا عذاب النار. النار التي يستوجبها من يعرض عن الاعتبار ومن يخل بما ينبغي للواحد القهار سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أهنته وأذلته. لأنهم لما رأوا هذا الخلق العجيب الذي لا يقدر عليه إلا الجبار القاهر القادر الذي لا يغالب ومن غالبه غلب، علموا أن الله أن من أدخله الله النار فقد أخزاه، فقد ذل وهان. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم نصير يدفع عنهم الخزي الذي يحق بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. المنادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا القرآن الذي بين أظهرنا؟ هو أيضا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قضية، ما معنى توفنا مع الأبرار؟ هل ينفع الفاجر أن يموت بجانبه البر؟ وتوفنا مع الأبرار، أينفع عامل السيئات أن يموت مع عامل الحسنات وفاعلها؟ أينفع هذا ذاك؟ فما معنى توفنا مع الأبرار؟ يعني اجعلنا من جملة الأبرار الذين يعني نموت بصحبتهم. المعية هنا مقصود ليس اللفظ على ظاهره أن نكون معهم وإن كنا على خلاف فعلهم، لا، أن توفنا مع الأبرار أن نكون من جملتهم فنتوفى معهم. وكيف نكون من جملة الأبرار؟ بأن نلزم البر حتى نموت عليه. وهذه هي عجيبة جدا الكلام، حكاية عن قوم وصفوا بأنهم أولي ألباب، وصفوا بأنهم جمعوا بين ذكر الله والتفكر في خلقه. وهذا الذكر وهذا التفكر أورثهم حالا استشعروا بها أن ربنا سبحانه ما خلق شيئا عبثا، فدعوه هذه الدعوات التي سمعتم. هذه مقامات راقية شامخة سامقة. فكيف بعد ذلك يقول فتوفني، يعني يا ربي أسألك أن تبقيني على البر وأن تثبتني عليه حتى أموت؟ معناه أن هذه النفس مع ما لها من الفضل الذي دلت عليه هذا السياق القرآني، مع هذه النفس العالية جدا التي جمعت بين هذا الذي ذكرنا لكم، أصحابه يقولون يا ربي لا نثق بهذه النفوس، يهضمونها. يا ربي لا ثقة لنا بهذه النفوس، ولسنا نطمئن إلى أنها تبقى ثابتة على البر، فإننا نسألك أنت أن تثبتنا عليه فتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والخزي يوم القيامة فضيحة لأنه على رؤوس الأشهاد. إنك لا تخلف الميعاد، لا بد من ذلك الميعاد الذي وعدته رسولك يوم لقائك، اليوم الموعود لا بد. فاستجاب لهم ربهم، لأنه سبحانه لا يضيع عنده السؤال ولا تخيب لديه الآمال، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إذا كان أنثى. قضية أخرى هنا، ما سؤالهم؟ سؤالهم هذا الذي ذكر، لأننا سمعنا المناديين ينادي الإيمان أن آمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا رسولك ولا تخزنا يوم القيامة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ألم يكن مغنيا كافيا أن يقال فاستجاب لهم ربهم؟ لأن هذا الجزء من الآية أني لا أضيع عمل عامل منكم، هذا فيه بيان لصورة الاستجابة. أي شيء استجاب لهم ربهم؟ أني لا أضيع عمل عامل. أكانوا سألوا ألا تضيع أعمالهم؟ يعني هو استجاب لهم سبحانه، لكن صورة الاستجابة لم تكن مطابقة لصورة السؤال. بل لكم هذا الشيء، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، وإنما السؤال شيء آخر. قالوا هذا البيان بيان لصورة الاستجابة لحكمة عجيبة جدا، كأن ربنا يريد أن يخبر أولي الألباب الذين يفهمون أن النجاة من العذاب والفوز بحسن الثواب إنما بسبب عمل العامل، أني لا أضيع عمل عامل. فذكر العمل وذكر المصدر وذكر اسم الفاعل. هذا التكرار لمادة العمل ليبين أهميته، وإنما تجزى ما عملت. والعمل المنجي هو العمل الذي كما تعلمون الصالح الخالص، لأنه قالوا الإنسان قد تغشه نفسه، كم من واحد يظن نفسه مخلصا وما هو بمخلص، ويحسب أنه برئ من حول نفسه وقوة نفسه إلى حول ربه وقوة ربه، وليس ذلك بصحيح، ويحسب أنه مريد لله في كل حركة وسكون، وإنما هو مرائن. وإذلك قال لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا تركوا ديار الشرك إلى دار الإسلام وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أوذوا في سبيل الله، كان إيذاؤهم بسبب أن قالوا ربنا الله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا سبب الإخراج، أن تؤمنوا بالله ربكم، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. وهذه أعظم المراتب، أن يقاتل فيقتل ويعقر جواده ويعفر وجهه بالدم والتراب. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. سبحان الله، أليس مغنيا أيضا؟ أليس كافيا أن يقال لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ لماذا يضاف ثوابا من عند الله؟ وهذه الهمزة ضمير راجع على من؟ لأكفرن ولأدخلن، الضمير يرجع إلى ربنا سبحانه. فلماذا يعاد ثوابا من عند الله؟ هو معلوم من الأول، من الضمير معلوم ولا مشي معلوم؟ يكرر بالتصريح بإظهار اسم الجلالة لا بالضمير، وبصفة العظمة، ليطمئن هذا العامل إلى أن ثواب العظيم لا بد أن يكون عظيما، والله عنده حسن الثواب. ثم قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الكلام السابق كان عن أهل الألباب من المسلمين المؤمنين، ثم انتقل الكلام إلى أهل الكفر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وربط بينهما بالنهي عن الاغترار بأحواله، كأن ربنا يقول للمسلم ينبغي أن يجعل مرمى نظره ثواب الله، فذلك هو الثواب الحق، لا تزول عنه ولا يزول عنك، ولا تحتفل بما فيه أهل الدنيا من الكافرين من الرغد في العيش والسعة في الرزق والانبساط والأحوال في أنواع التجارات والصناعات، فإن تلك نعمة زائلة وظلال آفلة وسحابة حائلة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. هذا كما يقول ربنا في الآية الأخرى، فما هي الكافرين أمهلهم رويدا. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ما النزول؟ قال النزول هو ما يعطاه الضيف عند أول نزوله، هذا النزول، يعني ليس ما يعطاه الضيف عند استقراره ومكوثه، لا، هو ما يقدم للضيف ابتداء، هذا النزول. ما معنى هذا الكلام؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، هذا هو النزول. معنى كاين شي حاجة أخرى؟ كيفاش لا؟ هذا النزول، هذا النزول، هذا النزول فقط. الأنهار ذكر ربنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل هذا كل النزل. ما بعد النزل مطوي، وما عند الله خير للأبرار، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب اجعلنا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله أذلاء له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يكتمون ما بأيديهم وما علموه من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكتمون ذلك ولا يشترون به ثمنا قليلا واعلموا أن كل ثمن أعطوه فإنه ثمن قليل. لماذا؟ لأنه لا نعلم في أعداد الدنيا شيئا لا ينحصر، هذه من الأحكام العقلية، أن كل عدد فهو محصور، كل عدد، قل أي عدد، قل أي عدد شئت. كنا نتحدث عن السنة الضوئية 9,500,000,000، يعني أعداد أرقام شعرية ولكنها محصورة، لو قدر أن عددا يعود لانتهى إلى لانتهى العدد. فليس هذا ما يقال في الرياضيات إلى لا نهاية، هذا لا يعرف، هذا كيفاش لا نهاية؟ لا بد كل عدد له نهاية، ما كاينش، لا يوجد عدد لا ينتهي، الأعداد منتهية، هذا من علوم عقلية معروف هذا. لا لكنهم لعلهم قالوا لا نهاية، مش خلو تقاش تابع انت ذاك شيء. هذا كل ثمن يعطاه هو ثمن قليل. هب أنك أعطيت ملء هذا المسجد من الدراهم أو من الريالات أو من الدولارات أو من اليورو، ملء هذا المسجد، إذا لم تقدر على صرفه كله فستموت وتتركه، فهو ثمن قليل. لكن ما عند الله لا تتركه أبدا ولا ينفذ عنك أبدا، فكل ما قابل هذا فهو قليل، وإن كان ما كان. وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، حتى لا يقول إنسان لا هذا اشترى به ثمنا كثيرا، نحن طلعنا على كثير جدا من من من من مبيعات الأناجيل عندهم. طبعا واحدة يعني قد يكون فيها من 54 مليون دولار، 100 مليون دولار، 100 مليون دولار، 100 مليار ديالنا، 100 مليار ديالنا. فيقول لك قد يقول قائل هذا ليس بثمن قليل، بل هو قليل إذا قوبل بالباقي لأنه نافذ، وإن لم ينفذ فأنت ستتركه، فإذا هو قليل. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم، فلا يتركوه لا لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. وصابروا، صابروا أعداءكم الذين يحاربونكم على دينكم. ورابطوا أي دوموا واثبتوا في أماكن العبادة لا تتركوها ولا تزولوا عنها. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلاحا لا خسران بعده، وذاك لعمري هو الفلاح. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء بفضله وجوده، آمين. نعم، هذا نحن قلنا لكم إن شرط هذا كله، شرط هذا كله اختصار على وجه الاختصار، وإلا فهذا النوع من هذا من الآيات المصطفى لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لابد أن يطوي فيه يعني أسرار كثيرة جدا جدا جدا، ولكن حيث الدرس درس فقه وحديث وليس درس تفسير، أردنا أن نخرج من عودة الويل بهذا. ويعني أحب لكم أن تستزيدوا من الأسرار في هذه فيما هو مبثوث في الكتب إن شاء الله. نعم. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. هذه قالوا فيها من الفقه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقاظه وقراءته صلى الله عليه وسلم القرآن بعد نومه. قالوا فيه من الفقه جواز قراءة القرآن للمحدث حدث الأصغر على غير وضوء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام نوما طويلا كثيرا ثم استيقظ فقرأ القرآن ولم يتوضأ. ولذلك فلا خلاف عند الفقهاء أن قراءة القرآن لغير الجنوب من غير مس للمصحف جائزة، وإن كان محدثا هذا لا لا لا لا مقرر عند الفقهاء. وقد روى مالك في موطئه عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان مع قوم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقاله رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن وقد ولست على وضوء؟ فقال عمر رضي الله عنه من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟ قال أمسيلمة لأن الرجل كان من بني حنيفة قوم مسيلمة، يعني من أفتاك بضرورة أن أتوضأ لأقرأ القرآن؟ أمسيلمة؟ معناه أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن. أما مس المصحف على غير وضوء فهذا الجمهور على منعه، وسيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. لكن هنا إشكال، هم يقررون أن قراءة القرآن عن ظهر قلبي لغير متوضئين لا بأس بها، ويستدلون بهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام واستيقظ وقرأ. لكن هذا يشكل عليه ما يقررونه هم أنفسهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض وضوءه، وذلك من خصائصه. وقد تقدم لنا أحسنت إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وقد قلنا لكم هناك إن معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وإنما عيناه، معنى أنه إذا أحدث يحس بالحدث فليس هو غائبا عما يقع منه في نومه كغيابنا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن أن يستدل بنومه صلى الله عليه وسلم على جواز قراءة غيره القرآن بعد النوم، لأن نوم غيره ناقض وليس نومه صلى الله عليه وسلم ناقضا. وضح لكم الاستشكال، وهذا استشكال صحيح، وهذه مشكلة في الحق عندنا بعض المرات، أن العلماء يقررون شيئا في الأصول ويذهلون عنه في الفقه فيخالفونه، ويقررون شيئا في الخصائص والشمائل ويذهلون عنه في، وهذه مشكلة، هذه من أمثلتها، واستشكاله صحيح. ولذلك أجيب عنه بأن قيل إنه يعني لا يلزم من كون نومه غير ناقض أن لا يكون صدر منه شيء في نومه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني يحتمل أن يكون خرج منه حدث صلى الله عليه وسلم في نومه، ولذلك توضأ بعد ذلك، سيقوم إلى شن معلقة ويتوضأ. لا يعني هذا أنه لا يحس بذلك، بلى، الفرق بيننا وبين صلى الله عليه وسلم في هذه أنه إذا صدر منه حدث في نومه أحس به بخلافنا، لأن عينيه صلى الله عليه وسلم تنامان ولا ينام قلبه بخلافنا. إذن قالوا عندما قام وتوضأ هذه أمارة على أنه صدر منه حدث صلى الله عليه وسلم وهو يحس به، فليس معنى كون نومه غير ناقض أنه لم يصدر منه ناقض في نومه. مفهوم الكلام؟ هذا هو. نعم. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه. الشن، ثم قام إلى شن معلق أو شن معلقة أو شنة معلقة. الشن والشنة القربة البالية، القربة البالية، وكانوا يستعملون القربة البالية أكثر من الجدد، لأن القربة البالية أكثر تبريدا للماء من الجدد، فلذلك كانوا يستعملون البالية. والشن قلت لكم، والشن تجمع على شنان، ومن أمثال العرب المعروفة لا يقعقع له بالشنان، لا يقعقع له بالشنان. القربة من الجلد إذا بليت ويبست تشنجت، فإذا حركت قعقعت واصدرت صوتا، فكانوا يقعقعونها للإبل فتفزع فتسرع في السير. فضرب هذا المثل للرجل الصلب الذي لا يهدد ولا يفزع، فقيل لا يقعقع له بالشنان، يعني وإن قعقعت له فإنه لا يفزع. مفهوم؟ قد قال الحجاج في خطبته المشهورة: إني والله لا يقعقع لي بالشنان. هذه الخطبة هي أول ما سامعه منه أهل الكوفة حينما ولاه عبد الملك بن مروان العراق، وهي خطبة مشهورة جدا تظهر فيها فصاحة الحجاج، وكان من الفصحاء. الحجاج كان واليا على المدينة، فولاه عبد الملك العراق، وبلغ أهل العراق أن الحجاج آت وهو ولي عليهم، فاجتمعوا في مسجد الكوفة ينظرون في أمرهم. فجاء الحجاج حتى دخل في مسجد الكوفة وهو ملثم بلثام قد غطى أكثر وجهه، وأمم المنبر وصعد عليه وجلس، وبدأ الناس ينظرون إليه. لما رأوا سكوته طال احتقروه واستصغروه، فبدأوا يشتمونه ويذمون، حتى قام قائم منهم يقال له محمد بن عمير، فأخذ حجارة وقال: ألا أحسبه لكم؟ ثم قال: قبح الله بني أمية، ما وجدوا غير هذا يستعملونه، ما أعياه وأدمه، أعياه من من من العي الذي هو لا لا لا الانحصار عن الكلام، لأنه يعني ما تكلم، فظنه مفحما محصورا، وأدمه لأنه كان قبيح الوجه، الدممة قبح، فقالوا: ما أعياه وما وأدمه، والله ما أحسب خبره إلا كروائه. أروأه من نظره، يعني إذا تكلم سيكون كلامه قبيحا كنظره. هذا القائل قالهم بعد ذلك رواة الأخبار يقول إن الحجاج لما تكلم صارت الحجارة تسقط من يد ذلك المتكلم ولا يشعر أنها تسقط من يده من شدة فزعه الذي أخذ به. قالوا فلما رأى الحجاج عيون الناس إليه نهض وكشف اللثام عن وجهه وقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفني؟ يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وطاب قطافها وإني لصاحبها، كأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى. ثم أنشد هذا أوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهري وضم. قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الدوي، مهاجر ليس بأعرابي، قد شمرت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا، والخوس فيها وتر عردوا، مثل ذراع البكر أو أشدوا، لا بد مما ليس منه بد. ثم قال وإني يا أهل العراق والله لا يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جنابي تغماز التين، وإني فررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة، وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانها معيدانها طها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم طالما أوضعتم في الضلالة، أوضعتم يعني سيرتم الإضاع نوع من المشي، واتجعتم في مراقل الضلال، وإن أمير المؤمنين أعطيكم أعطياتكم وأرسلكم إلى حرب عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة، وإني والله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه، وإني والله لا أقول إلا وفيت، ولا أهم إلا أمضيت، ولا أخلق إلا فريت. اقرأ يا غلام عليهم كتاب أمير المؤمنين. فبدأ الغلام الذي كان معه يقرأ، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم. فالناس ساكتون ينصتون. فلما رأى الحجاج سكوتهم قال يا غلام أمسك، ثم قال التفت إلى أهل الكوفة وقال أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون عليه شيئا؟ هذا والله أدب ابن نية، والله لا أؤدبنكم أدبا غير هذا أو لتستقيمن. اقرأ يا غلام. فلما بلغ سلام قوله سلام عليكم قال ما بقي أحد في المسجد إلا وقال وعلى أمير المؤمنين السلام. ثم نزل وشرع يعطي الناس في الأعطيات. فجاء رجل شيخ يرعش من الكبار فقال له أصلح الله الأمير، قد ترم بي من الضعف وعندي ولد هو أقدر مني على الأسفار، فخذه بدلا مني. فقال الحجاج نفعل أيها الشيخ. فانصرف ذلك الشيخ. فقال رجل منهم للحجاج أتعرف من هذا أيها الأمير؟ قال لا. قال هذا عمير البرجمي الذي يقول أبوه هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. هممت أن أقتل عثمان، هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. قال وجاء هذا وأتى هذا فصعد على بطن عثمان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه. فقال الحجاج ردوه، ذاك الشيخ ردوه. فقال الحجاج هل لا أرسلت بدلا عنك يوم الدار؟ والله يا إن في قتلك لصلاح للمسلمين أيها الشيخ. يا غلام اضرب عنقه. فسمع ضوضاء في الخارج فقال ما هذا؟ قالوا هؤلاء البراجمة جاءوا ينتصرون لعمير. فقال أتحفوهم برأسه فولوا هاربين جميعا. فكان هذا أول ما عرف من بأسه حتى استقام العراق لجبروته، حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو جاءت كل أمة بجبارها ووضع يوم القيامة وضعوا في كفة وأتيناهم بالحجاج وحده لرجحناهم أجمعين. نعم. ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع من الوضوء ثم قمت إلى جنبه. وهذه الرواية في الموطأ فيها طي لما نشر في خارجه، وهو ما رأى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت على يساره. وأين يكون المؤتم بالإمام؟ على يمينه. قال فقمت على يساره فحولني فأخذ برأسي فحولني من ورائي فجعلني عن يمينه. وهذا كله طبعا مطوي في حكاية الموطأ هذه. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة منفردا وما كان ينوي أنه إمام، ثم جاء ابن عباس فأتم به. ولما قام في موضع لا ينبغي أن يقوم فيه المأموم حوله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأقامه في الموضع الذي ينبغي أن يقوم فيه المأموم فسلك به سنة الإمامة. قالوا في هذا دليل على أن المأموم يجوز له أن يدخل مع إنسان في صلاة فيأتم به وإن لم يكن ذلك الإمام ناويا أن يكون إماما، كما وقع من ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة ابتداء، وإنما جاء ابن عباس فدخل وسلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلك المأمومية لما نقله من عن يساره إلى عن يمينه. هذا واضح. لذلك قالوا يجوز لمن ابتدأ الصلاة منفردا أن يؤتم به وإن لم ينوي الإمامة ابتداء. واستدل أصحاب هذا القول أيضا على ذلك بما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فقمت إلى جنبه ثم جاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا وراءه جعل يتجوز في صلاته. وهذا أيضا في غاية الظهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ناويا ابتداء الإمامة. واستدلوا على هذا أيضا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عتبة أنه دخل على عمر بن الخطاب فوجده يصلي تطوعا، قال فقمت عن يساره قال فحولني عن يمينه، ثم جاء يرفأ هو خادم عمر قال فأخرنا فصلينا وراءه. وهذا أيضا ظاهر في أنه لم يكن ينوي الإمامة. وهذا أصحاب هذا القول هذا مذهبنا مذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية أيضا. قال ابن حجر هو الأصح عندهم، ابن حجر الشافعي. وقال الشافعية في قول آخر إنه لا يجوز للمأموم أن يأتم بإمام لم ينوي الإمامة ابتداء، لا يشترط أن ينوي الإنسان الإمامة ليصح الائتمام به، فإن لم ينويها ما لا تصح إمامته. هذا قول عند الشافعية، لكن هذا قول يدل على مرجوحيته الأحاديث التي ذكرنا ومنها حديث الباب. والحنفية يفرقون بين الرجل والمرأة، يرون ذلك مباحا للرجل أن يأتم بمن لم ينوي الإمامة ابتداء، ويمنعون ذلك في حق المرأة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يترتب حكم على إمامة الرجل للرجل، لا يترتب حكم على ذلك. يعني إذا كنت تصلي فجاء رجل فأتم بك لا يترتب شيء على ذلك، بخلاف المرأة لو جاءت فأتمت بك فإنها يحتمل أن تبطل صلاتها عندهم بإتمامها ذلك. فلذلك لما صار الفرق بين الرجل والمرأة من هذه الحيثية أجازوه للرجل ومنعوه للمرأة. وهذا أيضا فيه ما فيه، لأن الأحاديث التي ذكرنا لا دلالة فيها على التفريق، وإنما النساء شقائق الرجال في الأحكام. الحنابلة يفرقون بين التطوع والفريضة، فيجيزون ذلك في التطوع، يعني يقولون يمكن للرجل أن يأتم بغير من نوى الإمامة ابتداء، لكن في صلاة تطوع. أما في صلاة فريضة فإنهم يشترطون في الإمام أن يكون ناويا الإمامة ابتداء. وهذا يشكل عليه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي فقال أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا كانت في صلاة فرض. وذلك أظهر المذاهب وأقواها هو مذهب المالكية ومن وافقهم من الشافعية. وهذا الذي ذكرنا لكم أن الإمام لا يشترط في صحة إمامته وفي صحة صلاة من خلفه أن ينوي الإمامة، هذا عام إلا في أربعة مواطن: في صلاة الجمعة يشترط في الإمام أن ينوي الإمامة لتصح صلاته وإمامته. لماذا؟ لأن الجماعة شرط صحة في الجمعة، لا تصح الجمعة إلا في جماعة، فلما كانت الجمعة لا تصح إلا في جماعة وجب أن ينوي الإمام أنه إمام جماعة، ولبداني اشترط هذا. والموضع الثاني في الجمع ليلة المطر، في الجمع ليلة المطر، الجمع بين صلاة المغرب والعشاء مثلا، اشترطوا أيضا أن ينوي الإمامة لأن الجماعة شرط في صحة الجمع. والموضع الثالث في صلاة الخوف للدليل نفسه أيضا. والموضع الرابع في الاستخلاف، الإمام الذي يحدث له ما يوجب خروجه فيستخلف غيره في ليصلي بالناس، هذا المستخلف يجب عليه أن ينوي نية الإمامة لينتقل من نية المأمومية إلى نية الإمامة. أما المأموم فشرط دائما أن ينوي نية الاقتداء، هذا لأنها هي التي تميز بين مأموميته وانفراده. ولذلك قال البشار على الإمام نية في أربعة: مستخلف، خوف، وجمع، جمعة. معناه في غير هذه الأربعة لا يشترط النية. على الإمام نية في أربعة: مستخلف، خوف، وجمع، جمعة، واشترط على المأموم نية اقتداء. قال الشيخ خليل رحمة الله عليه: وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام، الإمام ليس يشترط في صحة الإمامة نيته، شرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجماعة وخوفا ومستخلفا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده،